السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، قبل أن نبدأ درسنا أحببت أن أذكر الإخوة بما نبهنا عليه سابقا، من أنه نظرا لموعد الاختبارات ولكون كثيرا من الإخوة يسافرون في الإجازة، فقد ارتأيت أن نستمر في الدرس على أن نوقف شرح هذه المتون ابتداء من يوم الجمعة القادم إن شاء الله عز وجل. وكنت رأيت أن نجعل يوم الجمعة والسبت والأحد لشرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، وهذا موضوع من الأهمية بمكان، لا سيما ونحن نقترب من رمضان، بلغنا الله إياه وإياكم على خير وصحة وإيمان. إلا أن بعض الإخوة طلبوا مني أن أقتصر في شرح كتاب الصيام على يوم الجمعة والسبت، لأنهم يأتون من مناطق بعيدة عن المدينة ويعز عليهم أن يحضروا يوم الأحد، وعليه وأنا أحب أن أستجيب لإخواني وأحبابي الطلاب، فإن شاء الله سنجعل شرح كتاب الصيام في يومي الجمعة والسبت، وبقية الأسبوع سنبدأ شرح منظومة منهج أهل الحق، ثم للشيخ السعدي رحمه الله، ثم بعد أن نفرغ منها سنختار متنا آخر بحيث نتمه إن شاء الله عز وجل. وأما درسنا في مجلسنا فهو في شرح صحيح الترغيب والترهيب، وكنا نتكلم في الفصل الذي عقده الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل للرياء وما يقوله من يخاف الرياء. وأحسب أن قد انتهينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيقرأ لنا الشيخ ياسين من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. نعم، هذا الحديث الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، أي أمة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، في كل زمان بالثناء. الثناء هو الارتفاع، فهذه الأمة مبشرة بالارتفاع، بارتفاع المكانة. والدين أي وثبات الدين وبقائه، فدين هذه الأمة محفوظ، لن يدخله تحريف ولا تغيير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والرفعة أي الرفعة للمسلمين، فالأمة مبشرة بالارتفاع، والمسلمون مبشرون بالرفعة. هذا أولى ما حمل عليه المعنى، لأن التأسيس خير من التأكيد. فبعض أهل العلم فسر الثناء والرفعة بمعنى واحد، ويكون هذا من باب التأكيد، لكن القاعدة عند أهل العلم أن حمل الكلام على معنى جديد أولى من حمله على التأكيد. ولذلك الأولى في المعنى كما قلنا أن الأمة مبشرة بالارتفاع، وأن المسلمين مبشرون بالرفعة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والتمكين في الأرض، فالله يمكن لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا. التعقيب بالفاء إشارة إلى أن هذه البشارة إنما هي للأمة ما أخلصت لربها واتبعت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأمة مخلصة لله متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مبشرة بهذه البشارات العظيمة، بالارتفاع والثبات على الدين، ولا يضرها مكر الماكرين من شياطين الإنس والجن، والرفعة والتمكين في الأرض. لكنها إذا عملت بعمل الآخرة للدنيا فإنها ليست أهلا للبشارة، فقد يكون هذا وقد لا يكون، لكن ليس لهم في الآخرة إلا الخسارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عمل منهم، أي من أمة الإجابة، عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، هذا يحتمل الرياء، وهو أن يعمل العمل الصالح ويظهره أمام الناس ليمدح، فعمل عمل الآخرة للرياء للدنيا للمدح، فهذا عمله باطل وليس له في الآخرة من نصيب على هذا العمل. ويحتمل أن يعمل عمل الآخرة لعرض من أعراض الدنيا، لمال أو نكاح أو نحو ذلك، فهو كذلك. وقد تقدم معنا أيها الأحبة أن المسلم لا يمكن أن يكون عمله كله رياء أو يغلب عليه الرياء، فالرياء الغالب على الأعمال بحيث يكون عمل الإنسان دائرا على الرياء نفاق وليس إيمانا، وأن يسير الرياء إذا وقع من المسلم وكان في عبادة يتصل بعضها ببعض، إذا وقع في أصل العمل فإن العمل باطل. ومثلنا لكم وقلنا لو أن الإنسان دخل في الصلاة عند تكبيره وهو يرائي، والغالب أن المؤمن لا يخلص عمله للرياء، بل يكون في شيء من إرادة وجه الله لكنه يريد المدح من أصل العمل، كبر والعياذ بالله وهو يرى شيخا أو أميرا أو وجيها، فحسن صلاته وفعله من أجله فكبر ورفع يديه محسنا رفع يديه من أجل أن يراه، ووضع يديه وأظهر الخشوع من أجل أن يرى ويمدح، فهنا الصلاة باطلة ولم تنعقد أصلا، فإنه لم يدخل في الصلاة. فإذا ترك الرياء في أثناء الصلاة فإن الواجب عليه أن يخرج من هذه الصلاة التي دخل فيها مرائيا، ويبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام مخلصا من جديد، ولو كان هذا في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة. يقول بعض الإخوة هل له أن يكمل الصلاة ثم يصلي بعد هذا؟ نقول لا، يجب عليه أن يخرج لأمرين: الأمر الأول أن هذا العمل باطل فيجب عليه أن يخرج منه، والأمر الثاني أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة فيجب عليه أن يخرج ويصلي. أما إذا كان العمل يتصل بعضه ببعض وبدأه المسلم مخلصا وانتهى مخلصا لكن وقع الرياء عرضا في أثناء العمل، بدأ مخلصا لله ثم وهو في الركعة الثانية سمع صوت من يقدره فرآه ثم قال أعوذ بالله أترك ربي لمخلوق، فعاد إلى الإخلاص، فهنا الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الصواب أن هذا لا يضر العمل وأن أجره ثابت، لأنه بهذا يكون قد تاب من هذا العمل في أثنائه والعمل منعقد صحيحا. أما إذا كان العمل يتصل بعضه ببعض كالصلاة فأوله متصل بآخره وآخره متصل بأوله، وبدأه المسلم مخلصا ثم طرأ عليه الرياء واستمر مرائيا إلى أن ختم الصلاة، فبدأ مخلصا وختم مرائيا، فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يبطل عمله وتبطل صلاته ولا تبرأ ذمته بهذا العمل. أما إذا كان العمل ينفصل بعضه عن بعض ويمكن أن يجزأ أجزاء فإن ما وقع فيه الرياء يبطل، سواء وقع في أصله أو وقع في يعني أصله يعني في مفتتحه في أوله أو وقع في أثنائه. كما قلنا في الصدقة، لو أن الإنسان يتصدق بأموال في جيبه فتصدق بمئة مخلصا وتصدق بعشرة مخلصا وتصدق بخمسين مخلصا ثم رأى رجلا فرآه في مئة ثم أكمل مخلصا، فالذي يبطل تصدقه بالمئة لأنه لم يكن لله فليس عبادة. أما بقية الأعمال بقية الصدقة فكلها صحيحة. أما إذا حملنا الحديث على إرادة الدنيا بأن يريد الإنسان مالا كأن يقرأ القرآن يريد المال، يقرأ القرآن يريد المال، يشهد صلاة الجماعة يريد أن يخطب امرأة، فهنا إن كان يريد الدنيا فقط فعمله حابط، إن كان يريد الدنيا فقط فعمله حابط. أما إذا كان يريد وجه الله لكنه شرك، فقلنا إنه إن أراد الدنيا من الله صلى ليزداد ماله ليفرج همه، ويريد هذا من الله لا يريده من المخلوقين، فهذا ليس من إرادة الدنيا، وإنما من باب سؤال الله ما يحتاجه العبد فيتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح، ويرجو حسن ظن بالله أن الله يعطيه مراده ما دام طائعا له. وإن كان يريد ما أذن فيه شرعا كالتجارة في الحج، إنسان جاء إلى الحج ويريد أن يتاجر، إنسان جاء إلى الحج وقيض الله له صفقة تجارية في مكة وربح فيها، إنسان ذهب إلى الحج ويريد أن يكون سائقا، ذهب إلى الحج ويريد أن يكون ويكون، هنا في هذه الحال هذا لا يضره، لأنه لما أذن الله عز وجل له في هذا ونفى الجناح عنه فإن هذا لا يضره. وكذلك إذا أراد المسلم أيضا، إذا أراد المسلم بالدنيا ما لم يأذن به الله ولكنه يريد وجه الله مشرك، فهنا ينظر إلى أصل النية، ما الذي بعثه وحفزه على العمل؟ فإن كان أصل النية لله فهو عامل العمل لله والدنيا دخلت في نيته، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن عمله صحيح وينقص أجره، وينقص أجره بمقدار ما نقص من النية، بمقدار ما نقص من النية. أما إذا كان أصل النية للدنيا وباعتباره مؤمنا أراد وجه الله، لكن الذي يحركه ويبعثه ويجعله يعمل العمل هو الدنيا، ولولا الدنيا ما عمل، فهنا يكون العمل باطلا على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له في الآخرة من نصيب، على التفصيل يحمل على ما ذكرناه. وفي رواية البيهقي بشر هذه الأمة بالتيسير، فهذه الأمة دينها يسر، وسبحان الله كلما أخلصت لله وتابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسرت عبادتك وتيسرت أمورك، كلما كنت مخلصا كلما أحببت العبادة أكثر، كلما رزقت الإخلاص في قلبك كلما كانت العبادة جنتك في الدنيا، ترتاح بها من الهموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. كلما كنت مخلصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تيسرت عبادتك وتيسرت حياتك، لأن الله يطيب لك حياتك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء فلنحيينه حياة طيبة لا يعني أنه لا تحصل له أذية أو مصائب، لا، ولكن الله عز وجل يرزقه قلبا سليما يتعامل مع الدنيا، فإن كان الأمر الذي يسر شكر، وإن كان الأمر الذي يضر صبر، وعلم أن الأمر كله بيد الله وأن الأمر كله من الله سبحانه وتعالى. بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة. الثناء كما قلنا الارتفاع للأمة في مجموعها، والرفعة للناس للمؤمنين بالدين. فهذه الأمة يا إخوة لن ترتفع إلا بالدين، أعزها الله بالإسلام. والله يا إخوة لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكت بدينها مخلصة لربها متبعة لرسولها صلى الله عليه وسلم، والله لا تحتاج إلى أحد أبدا. فينبغي على كل فرد منا أن يبدأ بنفسه، لا ينظر إلى الآخرين وإلى تقصير الآخرين، يبدأ بنفسه، يعالج قلبه، يصلح عمله الذي يريد العزة للأمة وهو صادق في كلامه، يريد أن تعود هذه الأمة إلى قوتها وعزتها ومكانتها. عليه أن يبدأ بنفسه بأن يصلح قلبه ويصلح عمله بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمكين في البلاد والنصر. فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هند الداري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راى الله به يوم القيامة وسمع. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي. هذا الحديث الصحيح عن أبي هند الداري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة. فعندنا الرياء وعندنا السمعة، وكلاهما يجتمعان في قصد المدح بالعمل الصالح، أن الإنسان يريد أن يمدح بالعمل الصالح. لكن تقدم معنا يا إخوة أن من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرياء فيما يرى وهو الأفعال، والتسميع والسمعة فيما يسمع وهو الأقوال. فالرياء أن يقوم يصلي ويزين صلاته لما يرى، والتسميع أن يسبح مثلا فيقول سبحان الله سبحان الله ليسمعه الناس ويمدح، أو يدرس أو يخطب فيما يتعلق بالكلام. وبعض أهل العلم قال الفرق بينهما أن الرياء في الأعمال الظاهرة، والتسميع في الأعمال الخفية التي يعملها الإنسان وهو يريد أن يسمع الناس بها، يعني عند عملها يريد أن يسمع الناس بها لكن هي خفية. مثلا قيام الليل، قيام الليل في البيت، فهذا يقوم الليل وهو يريد أن يعرف الناس أنه يقوم الليل، فإذا أصبح سمع بعمله، إما كما قلنا لكم مباشرة فيقول البارح ولله الحمد لله صليت كذا ولله نزل علي خشوع عجيب، أو بالحيلة البارح وأنا أصلي سمعت صوتا أفزعني حتى كدت أترك الصلاة. ولكن الحظوا يا إخوة أن قلنا هو يؤدي العمل ليسمع الناس به، فالتسميع موجود قصدا عند أداء العمل، ولربما كان يفكر وهو يعمل كيف يسمع الناس، فهذا رياء، ولكنه وقع بالنقل باللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رياء وسمعة في الدنيا ليمدح راء الله به يوم القيامة وسمع ليفضح. هو في الدنيا أظهر العمل الصالح ليمدح، وسمع بالعمل الصالح ليمدح، فيفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيرائي الله به ليفضحه، ويسمع به ليفضحه على رؤوس الخلائق. بقي لو أن الإنسان عمل العمل الصالح مخلصا لله، ثم بعد يوم بعد يومين جاءه الشيطان فسمع بعمله ذلك ليمدح، فهل يبطل هذا عمله؟ الجواب لا، لأن العمل إذا تم بإخلاص ومتابعة ولا مبطل فقد صح. فإذا جاءت نية سوء بعد العمل والفراغ منه فإنها إثم في ذاتها. كون الإنسان يريد أن يخبر الناس عن عمله الصالح ليمدح وقد كان قد فرغ منه مخلصا هذا ذنب، لكنه لا يبطل العمل. إذن انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين التسميع المقصود عند العمل وبين التسميع الذي يقع قصدا بعد العمل. عمل مخلصا لله ولم يقصد أن يخبر أحدا أو يظهر العمل أو يمدح، يريد وجه الله، لكن بعد يومين بعد ثلاثة ضحك عليه الشيطان، جلس مع شيخ وأراد أن يظهر منزلته عند الشيخ، فجاء الشيطان استغل هذا الضعف فأخبر الشيخ يريد أن يمدحه الشيخ، هذا ذنب لكنه لا يبطل العمل. بقي إذا عمل العبد العمل الصالح فأظهره الله، عمل العمل الصالح يريد وجه الله فأظهره الله، ادعى رجلا إلى الإسلام لوجه الله وأسلم الرجل، ثم بعد شهر بعد شهرين تكلم هذا الرجل الذي أسلم وقال: دعاني فلان وقال لي وأعطاني كذا وأعطاني من الأموال كذا وكذا وكذا، فأظهر الله عمله للناس ومدحه الناس وأثنوا عليه، فهل هذا يضر المؤمن؟ الجواب لا، بل هو بشارة. فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيظهره الله فيمدحه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه كما يقول العلماء من علامات القبول، من العلامات للقبول أن يعمل الإنسان العمل مخلصا لله ولا يريد أن يمدحه الناس، لكن الله يظهر عمله فيمدح ويثني عليه الناس، فهذه علامة على قبول عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فمعنى هذا أن عمله قبل، وهذا الثناء الذي لم يرده عاجل البشرى له بالثواب والرفعة عند الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح والبيهقي. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. نعم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. نعم، كل هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على خطورة الرياء، وتنبه المؤمن على أن هذا الرياء سيضره ضررا عظيما، لأن قصده المدح في الدنيا قد يقع وقد لا يقع، لكنه متوعد بهذا الوعيد الشديد بأن يفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق، فيكون حقيرا ذليلا في ذلك المقام، فيظهر الله سره وأنه كان يرائي وكان يسمع، فيفضح فضيحة عظمى. وفي هذا أيها الأحبة علاج للرياء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فماذا تستفيد لو مدحك الناس كلهم في الدنيا وفضحك الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة؟ والله ليس المدح فقط، لو أعطيت مدح الناس وأعطيت ثناءهم وأعطيت الدنيا بكل ما فيها لما كنت رابحا أبدا، ما دام هذا الوعيد الشديد متعلقا بعملك. ولذلك يا إخوة، ينبغي على العبد المؤمن إذا جاءه الرياء أن يذكر نفسه بأنه سيموت، وأنه سيحشر، وأن المحشر سيكون فيه أمور عظيمة، وفي ذلك الموقف العظيم المهول المخوف الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في ذلك الموقف العظيم الذي تجثو فيه الأمم خوفا من الله سبحانه وتعالى، في ذلك الموقف العظيم يفضحه الله عز وجل ويظهر سره. ولا شك أن هذا يردع المؤمن بحول الله وقوته عن هذا الباب الخبيث الذي يعود على العمل بما ذكرنا، ويعود على العامل بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. قال رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من رأى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. رواه البيهقي موقوفا. نعم، وسيأتي معناه في الأحاديث. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجة والبيهقي. نعم، في هذا الحديث الحسن يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. المسيح الدجال قيل له المسيح لأنه يمسح الأرض فيطأ كل أرض إلا مكة والمدينة، فإن الله عز وجل يحرمهما عليه. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ولا مانع من الأمرين، فكلاهما ثابت، وفتنته أعظم فتنة على وجه الأرض كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شر غائب ينتظر، يخرج بفتنة عظيمة فيمر على القوم فيأمرهم فيتبعونه فيصبحون وهم في حال طيبة وقد ثمنت دوابهم، ويمر على قوم فلا يؤمنون فيصبحون وهم على حال سيئة، على شر حال وقحط، ويأمر بالخريبات فيأمرها فتخرج كنوزها. وقد حذر منه الأنبياء أممهم، وأمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل من شر فتنته. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون أمره وعظيم فتنته. وقد أخذ العلماء من هذا أن أهل العلم ينبغي أن يتدارس ما يضر الأمة ويحذر الأمة مما يضرها من أعمال أو أشخاص تجلب الضرر للأمة. قال: فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه عظم فتنة المسيح الدجال واشتد تحذيره من فتنة المسيح الدجال، يقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. ما هو هذا الشيء الذي هو أخوف عندك علينا من المسيح الدجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي، وفي هذا دلالة على أن الرياء يتسلل إلى القلوب ويحتاج إلى حذر ومجاهدة، ولذلك هو خفي. أما الدجال فمع عظيم فتنته أمره ظاهر للمؤمنين، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتبا كان أو غير كاتب. أما الرياء فهو شرك خفي وأمر خفي يدب إلى القلوب، ولذلك عظم خوف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الخفي فقال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وهذا بيان لمعنى الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الرياء بالمثال، فالأمر ليس خاصا بالصلاة بل في كل عمل صالح إذا أظهره الإنسان وزينه من أجل الخلق ومن أجل المدح فهذا رياء ويدخل في الشرك الخفي. وقد تقدم معنا يا إخوة أن يسير الرياء من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وعن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. هذا الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الرياء وسماه شرك السرائر، لأن محله القلب، محل السر، ظاهر العمل صالح لكن الفساد وقع في القلب، والسرائر تبلى يوم القيامة ويكشف ما فيها. فالسرائر هي القلوب، ويوم القيامة تبلى تلك السرائر ويكشف ما فيها. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، أي يجتهد في تحسين الصلاة فيما يرى لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الخفي لخفائه، لخفائه من حيث وقوعه ولخفائه من حيث مكانه. أما من حيث وقوعه فلأنه يتسلل إلى القلب وقد لا يتنبه له المؤمن، وأما من حيث مكانه فلأن مكانه القلب، مكان السر. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بشرك السرائر. نعم. قال يرحمه الله: وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره. نعم، في هذا الحديث الصحيح عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، سماه الشرك الخفي، وسماه شرك السرائر، وسماه الشرك الأصغر. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الأمة من هذا الداء الخبيث. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا ليس حصرا للشرك الأصغر في الرياء، وإنما دليل على أن الرياء من أقبح ما يكون من الشرك الأصغر. وقد قدمنا أن يسير الرياء لا يخرج من الدين لكنه شرك أصغر. وهنا يناسب أن نقول إن كثيرا من أهل العلم يرون أن الشرك الأصغر لا يقع تحت المشيئة ولا يغفره الله عز وجل لمن شاء، بل يرون أن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا يدخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعليه فإنه لا بد أن يعذب به يوم القيامة وإن لم يخلد بسببه في النار. ومن أهل العلم من يقول لا، فالشرك الأصغر من جنس الذنوب دون الشرك الأكبر، يقع تحت المشيئة. لكن الشأن أيها الإخوة أن أمر الرياء أمر عظيم، فإن من علماء السنة من يقول إنه لا يغفر وأن صاحبه لا بد أن يعذب إن مات عليه ولم يتب قبل موته، فالأمر جد خطير. وإن كان المرجح عندنا أنه من جنس الذنوب التي تقع تحت المشيئة. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ بعض الإخوة يسألني يقول ما ضابط الشرك الأصغر؟ العلماء يقولون شرك أكبر مخرج من الملة وشرك أصغر. ضابط الشرك الأصغر كل ذنب سمي في النصوص شركا ودل الدليل على عدم خروج صاحبه من الملة، كل ذنب سمي في النصوص في القرآن والسنة شركا ودل الدليل على عدم خروج صاحبه من الملة فإنه شرك أصغر. وكل ذنب كان ذريعة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر، كل ذنب كان ذريعة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. مثال الأول الرياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها الشرك الأصغر. ومثال الثاني الذبح لله عند قبر الرجل الصالح، الذبح لله عند قبر الرجل الصالح من الشرك الأصغر، لأنه ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر، فإنه لو تقادم الزمان يوشك أن يذبح لصاحب القبر، بل إن الرجل قد يأتي ويذبح لله عند قبر الرجل الصالح ثم يبتلى فيتحقق له شيء فيقع في قلبه فيأتي فيذبح للرجل الصالح فيقع في الشرك الأكبر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. وهذا دليل يا إخوة على أن الرياء أقبح أو من أقبح صور الشرك الأصغر، فإن تخصيصه بالذكر دليل على سوءه. قال الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم أي يوم القيامة للمرائين، يعني للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، كنتم تراؤون الناس فاذهبوا إليهم فإنهم محشورون معكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ويوم القيامة يفر المرء من أبيه ويفر من أخيه ويفر من أمه ويفر من زوجته ويفر من أبنائه، فكيف يعطي من رآه في الدنيا؟ هو لا يملك يوم القيامة شيئا إلا حسناته، فلو جاءه أبوه قال يا بني حسنة واحدة أدخل الجنة، يقول نفسي نفسي. ومعنى هذا أنهم لا يجدون جزاء، وهذا من التحقير لهم والتصغير لهم يوم القيامة، أنه مع كشفهم وفضحهم يأمرهم الله عز وجل تحقيرا وإذلالا لهم أن يذهبوا إلى الناس الذين رأوهم في الدنيا ليطلبوا منهم الجزاء ولن يجدوا. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي في التفسير من جامعه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي. نعم، في هذا الحديث وقد حسنه الشيخ ناصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه وهو يوم الجزاء، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا يشمل كل من أشرك بالله، سواء كان شركه شركا أكبر أو كان شركه شركا أصغر. فالذي يذبح للرجل الصالح هذا شرك أكبر، يخرج به من ملة الإسلام، ينادى يوم القيامة: اطلب ثوابك من الرجل الذي أشركت به. وكذلك الشرك الأصغر، فالذي يرائي ينادى يوم القيامة أن يطلب ثوابه من الناس الذين رآهم. قال: فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فإن الله أغنى الشركاء، معنى أغنى الشركاء أي فيما يفعله المشركون، وإلا فالله أحد سبحانه وتعالى لا شريك له، لكن المشركين يشركون به. فالله أغنى الشركاء من حيث وقوع الشرك به، لا من حيث أن له شريكا، بل الله عز وجل الغني الغنى المطلق. والمعلوم يا إخوة أن الإنسان إنما يتخذ شريكا لضعفه، يريد أن تنضاف قوة شريكه لقوته ليحقق المقصود. يعني لو أن إنسانا يعلم أنه لو انفرد بالعمل لحقق مراده غاية التحقيق لما اتخذ شريكا يشاركه في عمله، لكن الإنسان إنما يتخذ الشريك لأنه يحتاج إليه ليحقق مراده، فهو يجد ضعفا. أما الله عز وجل فهو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى، وكل الكون بذراته وآياته الكبرى بحاجة إليه ومفتقر إليه سبحانه وتعالى، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. ومعنى أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء على ما يقع من الكفار عن الشرك، أي عما يشرك به وعن المشاركة. فالله غني عن المشاركة لأنه الغني الغنى المطلق والقوي سبحانه وتعالى الذي تفتقر إليه الخلائق، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق، فهو غني عن المشاركة وغني عن العمل الذي وقع فيه الشرك. والله عز وجل غني عن عمل العباد صالحه وباطله، لكن الله عز وجل كلف عباده بالعمل الصالح ويثيبهم عليه. أما العمل الباطل فإن الله عز وجل بريء منه ويستحق صاحبه العقاب والخذلان. فمعنى عن الشرك عن المشاركة وعن العمل الذي يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي ورواة ابن ماجه ثقات. نعم. في هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، على ما فسرناه. فالله أغنى الشركاء عن المشاركة وعن العمل الذي يقع فيه الشرك. فمن عمل لي، وانظر، فمن عمل لي عملا، فهنا لم يكن العمل لغير الله خالصا. فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. أنا منه، الضمير يحتمل ثلاثة أمور: الأمر الأول العمل، فأنا منه بريء أي من هذا العمل، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. والأمر الثاني: فأنا منه بريء أي من العامل من جهة عمله هذا، فلن يكون له عندي ثواب وإنما له العقاب، ويطلب ثوابه ممن لا يملك الثواب وهو الذي أشرك. والأمر الثالث: فأنا منه أي من الذي أشركه معي، لكن هذا ضعفه العلماء. لماذا؟ لأن الإنسان قد يشرك من لا ذنب له، كما عبد بعض الناس الأنبياء فأشركوا بالله، النبي ليس له ذنب، ما أمر إلا بالتوحيد، وكما أشرك بعض الناس في قبور الصالحين، رجل صالح كان يعمل لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أصبح الناس يذبحون لقبره ويذبحون له، لا ذنب له، الملائكة هناك من يعبدهم لا ذنب لهم، الناس المؤمنون في المساجد هناك من يرائيهم لا ذنب لهم. فلا يستقيم أن يعود الضمير على الذي أشرك، لأن الله عز وجل لا يكون بريئا منه بإطلاق. إذن هو يعود على العمل فالله منه بريء، ويعود على العامل فالله منه بريء من جهة عمله هذا، إلا إذا كان مشركا شركا أكبر فالله منه بريء والعياذ بالله. وهو للذي أشرك، فكأنه تمحض للذي أشرك، ففيه العقاب وليس فيه ثواب بل فيه الخزي والعار والفضيحة والتصغير والتحقير والعقاب يوم القيامة. نعم. قال يرحمه الله: وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك الأصغر. هذا فيه ما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر، لكن هنا فيه فائدة أصولية، وهي أن الصحابي إذا قال كنا نفعل أو كنا نقول فإنه يحمل على ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وهنا قال شداد: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصرح، وهذا يعضد قول الأصوليين أن الصحابي إذا قال كنا نفعل إنما يحمل ذلك على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: فصل. وعن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني، ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح، وأبو علي وثقه ابن حبان، ولم أر أحدا جرحه. وهذا حسنه الشيخ ناصر الألباني. قال أبو علي: خطبنا أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أيها الناس اتقوا، أي احذروا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. وجاء في رواية: على الصخرة الصماء. أخفى من دبيب النمل. دبيب، قال بعض أهل العلم، صوت سير النمل. النملة لو تسير تسمع لها صوتا؟ ما تسمع لها صوتا. وقال بعض أهل العلم: آثر النمل إذا سارت على الصخرة هل تبقي أثرا تراه؟ لا تبقي، ولا مانع من الأمرين، فلا يسمع ولا يرى، لا يسمع صوت سيرها ولا يرى أثر سيرها. وجاء في الرواية الأخرى كما قلنا: على الصخرة الصماء، وهذا تأكيد لشدة خفائه. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، أي لتقيمن دليلا على ما قلت. أنت ذكرت أمرا عظيما. أو لنأتين عمر رضي الله عنه مأذونا لنا أو غير مأذون، نذهب إلى عمر وندخل عليه في خلافة عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه شديد في الحق. فقال رضي الله عنه: بل أخرج مما قلت، عندي الدليل. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فهو قال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل، كيف نتقيه وهو خفي جدا. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، اللهم إنا نلجأ إليك ونعتصم بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وهنا فائدة يا إخوة، طبعا الفائدة الأصلية أن الإنسان يقول هذا إذا خاف الرياء، يقول هذا إذا خاف الرياء. والمقصود يا إخوة أنه خفي قبل وقوعه، وإلا بعد وقوعه فإن الإنسان يعرف والعياذ بالله أنه راء، لكن الشيطان يعني يقود الإنسان إليه قيادة خفية فلا يشعر الإنسان إلا وقد وقع. ولهذا بعض الناس سأل وقال كيف هو أخفى من دبيب النمل والإنسان يقصد أن يمدح؟ نقول هو أخفى من دبيب النمل في الطريق إليه، فالشيطان يسوق الإنسان إليه بطريقة خفية حتى لا يشعر إلا وقد وقع، وإلا إذا وقع فإن الإنسان يدرك والعياذ بالله أنه إنما زين صلاته من أجل نظر الناس، أو زين عمله من أجل نظر الناس. فالذي يخاف من الرياء يقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هنا فائدة ذكرها أهل العلم، وهي أن استغفار الإنسان الصادق ينفعه ولو لم يعلم بالذنب، أن استغفار الإنسان الصادق أعني الاستغفار الصادق ينفعه ولو لم يعلم بالذنب. فإن الإنسان قد يقع في ذنب لا يشعر به ولا يشعر أنه وقع في الذنب. ولذلك يا إخوة الإنسان قد يقول الكلمة من سخط الله لا يشعر بها، يهوي بها في النار كذا وكذا خريفا، فإذا استغفر صادقا من ذنوبه فإن هذا الاستغفار ينفعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفرك لما لا نعلمه، قل ونستغفرك لما لا نعلمه. وفيه أيضا أن الاستغفار يدفع الذنب قبل وقوعه، فالعبد كثير الاستغفار يحفظه الله من كثير من الذنوب. من فوائد الاستغفار أنه يمحى به الذنب بعد وقوعه، سواء علم به الإنسان أو لم يعلم، ويدفع به الذنب قبل وقوعه. وقلنا يا إخوة إن هذا هو الاستغفار الصادق، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الاستغفار ثلاثة أنواع: استغفار مع توبة، وهذا أكمل أنواع الاستغفار، واستغفار صادق منبعه الخوف من الله من غير توبة، وهذا ينفع إن شاء الله ويمحو الله به الذنب إن شاء، واستغفار الكذابين وهو استغفار اللسان من غير شعور القلب، يستغفر بلسانه وقلبه لا يشعر بالذنب ولا يريد أن يستغفر. كما قلت لكم، تأتي الإنسان يشرب الدخان وتقول له يا أخي اتق الله هذا حرام، يقول استغفر الله يشرب السجارة. هذا استغفار الكذابين لا ينفع بشيء. فهذا من فضائل الاستغفار. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الإخلاص، وغدا إن شاء الله سنبدأ في كتاب عظيم لو أن الأمة فقهته لنالت خيرا عظيما، ألا وهو كتاب السنة. والإخلاص والسنة التي بمعنى المتابعة شرط قبول العمل، وسنتكلم عن هذا في درس الغد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، نفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، ذكرتم ما يتعلق بالشرك الأصغر، وأن أهل العلم على قولين فيما يتعلق بالمغفرة. نعم، القول بعدم المغفرة مع القول بلزوم العذاب. مع القول بلزوم العذاب. نعم، لا يغفر ويلزم منه العذاب. نعم، لا يشكل مع الميزان، وأن صاحب الشرك الأصغر عنده حسنات، والحسنات توزن في كفة، والشرك الأصغر يوزن في كفة، فإذا غلبت الحسنات يكون مآله الجنة. لا شك أن الأعمال توزن والعامل يوزن، لكن الشرك لما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وسمي الشرك الأصغر شركا، قال بعض علماء أهل السنة إن هذا الشرك يدخل في هذه الآية. والمعلوم أن المؤمن قد يدخل النار بذنب أصابه، إن شاء الله عز وجل أن يدخل النار ويعذب بهذا الذنب، لكنه لا يخلد في النار بل يخرج منها إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا على قول من يقول إنه لا يغفر، فلا يكون داخلا في مسألة الوزن، وإنما هذا الشرك يعذب به صاحبه. أما على القول الراجح الذي نختاره فهو كسائر الذنوب. نعم، بارك الله فيكم. يقول ما الدليل على أن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة؟ أولا، لماذا سمي أصغر؟ لماذا سمي أصغر؟ لو كان مخرجا من الملة لسمي بالشرك، فلما خص بالأصغر علم ذلك. ولذلك أجمع العلماء على أن الشرك الذي يوصف بكونه أصغر لا يخرج من الملة، لكن إنما وقع الخلاف هل هو داخل تحت المشيئة يوم القيامة، أو أنه من جنس الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. نعم، الآن أحسن الله إليكم، بعض الأعمال وصفت بأنها شرك، فأقول بعض الأعمال كالشرك اللفظي وصف بأنه شرك في الحد الذي ذكرتموه، ويخرج عن كونه شرك أكبر لوجود دليل على أنه لا يخرج من الملة. نعم نعم، هل هناك يعني أدلة على هذه الأعمال أنها لا تخرج من الملة بعينها حتى نقول أنها ليست؟ نعم نعم، فيها يعني يأتي وصف العمل بكونه شركا، ثم يأتي ما يدل مثلا على أن صاحبه يدخل الجنة، فهنا يعلم أن هذا الشرك لم يكن من الشرك الأكبر وإنما من الشرك الأصغر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما الفرق بين المشرك والكافر، وهل يطلق على تارك الصلاة أنه مشرك؟ كلاهما يخرجان من الملة، والشرك أن يجعل العبد لله ندا، فيشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي شركا من المشاركة، فيجعل لله ندا كأن يصرف نوعا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل فجعل المخلوق لله ندا. وأما الكفر فهو من الستر والتغطية، فقد يكون بالشرك فيكون كافرا، وقد يكون بالجحود والإنكار، وقد يكون بالسب والعمل. فالذي يسب الله والعياذ بالله كافر، كافر لكنه ليس مشركا. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر لكنه ليس مشركا. الذي يجحد وجوب الصلاة كافر لكنه ليس مشركا. تارك الصلاة كسلا على الراجح كافر لكنه ليس مشركا، إلا بالمعنى العام، بالمعنى العام للشرك الذي هو الخروج من الملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، يعني بين الرجل والخروج من الملة ترك الصلاة. فالكفر أعم من الشرك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الإمام ابن باز رحمه الله عليه كلام في الشرك والكفر، يذكر فيه أن المشرك كافر والكافر مشرك، ويذكر أن تارك الصلاة يطلق عليه أنه مشرك استدلالا بالحديث. أنا أقول هذا يطلق عليه مشرك بالمعنى العام، وهو أنه خارج من الملة، وإلا فلفظ الشرك يقتضي المشاركة، يقتضي المشاركة. وتارك الصلاة لم يشرك شيئا لكنه ترك الصلاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تركها كفر. كذلك الذي يجحد وجوب الصلاة هذا كافر، وقد يسمى مشركا بالمعنى العام. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: لذلك نقول المشرك كافر، المشرك كافر، والكفر أعم من الشرك، وقد يسمى الكفر شركا بمعناه العام الذي هو الخروج من الملة. نعم، يقول: التاجر إذا أراد أن يزكي عروض التجارة وكان له قسم للجملة وقسم للتجزئة، فكيف يقوم بضاعته في الحالين الأول مع إمكان تمييز القسمين بالتقريب لا بالتحديد، والثاني مع عدم التمييز بينهما؟ أعد. يقول: التاجر إذا أراد أن يزكي عروض التجارة وكان له قسم للجملة وقسم للتجزئة، فكيف يقوم بضاعته في الحالين الأول مع إمكان تمييز القسمين بالتقريب لا بالتحديد، والثاني مع عدم التمييز بينهما؟ الحمد لله، المعلوم أن مذهب جمهور أهل العلم أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وتزكى بأن يقدر ثمنها عند حولان الحول، لا قيمتها وإنما ثمنها. والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ما اشتريت به السلعة، أو العكس، أن الثمن ما اشتريت به السلعة والقيمة ثمنها في السوق. إذن نقول تقدر بقيمتها أي بثمنها في السوق، يعني لو أنه اشترى بضاعته هذه ب100,000 لكنها الآن تساوي 150,000، فهل نقول انظر في الفواتير؟ لا، نقول يزكي 150,000. فهذه مسألة مهمة جدا، لا ينظر إلى ثمن السلعة، أنا أريد مصطلح الفقهاء، لا ينظر إلى ثمن السلعة الذي اشتريت به، وإنما ينظر إلى قيمتها في السوق عند حولان الحول. وأما كونه يتاجر بالجملة والتجزئة فلا فرق بينهما، وعليه فيقدر الجميع عند حولان الحول، يقدره تقديرا، لا يشترط أن يجرد المحل شيئا شيئا، وإنما يقدر بواقع خبرته أو يستعين بصاحب خبرة، كم تساوي هذه البضاعة الآن في السوق، ويخرج الزكاة. نعم. يعني شيخ يقوم هذه بسعر الجملة وهذه يقوم بسعر التجزئة، بسعر بيعها، يعني هذه البضاعة تباع بمئة يقومها بمئة، هذه البضاعة تباع بخمسين يقومها بخمسين، ثم يجمع المجموع. طبعا المعروف أن سعر الجملة يكون أقل من سعر التجزئة، لكن نقول تعال إلى التجزئة وقدرها بكم، وتعال للجملة وقدرها بكم، واجمعهما معا، فلا يكون هذا يعني له زكاة وهذا له زكاة، بل كلاهما عروض تجارة يجتمعان في محل واحد ولمالك واحد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما حكم الاجتماع عند ختم القرآن والدعاء عند ذلك والدعاء بدون اجتماع؟ أما كون الإنسان إذا ختم القرآن يجمع أهله أو يجمع من كان حاضرا ويدعو، فهذا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه ولا بأس به. فكون الإنسان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، لأنه ختم القرآن ويرجو أن يستجيب الله دعاءه لحمله أو لختمه كلام الله سبحانه وتعالى، أعني ما كان في القرآن، فإنه في هذه الحال لا بأس به، وقد ثبت هذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يفعله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول آخر سؤال. نعم. ما حكم لبس حزام فضي للرجل، وما حكم بيع الأحزمة الفضية الرجالية؟ لا يجوز للرجل أن يلبس الحزام الفضي، لأن الحزام الفضي من التحلي، والتحلي للنساء، التحلي للنساء. طبعا الذي حرم على النساء الذهب، والذي حرم على الرجال وأبيح للنساء الذهب والحرير، لكن قال العلماء التحلي إنما هو للنساء إلا إذا كان هذا حلية للسيف المنطقة أو حلية السيف، فهذا رخص فيه بعض أهل العلم، والأصل فيه الترخيص. نعم. لكن أن يجعل له حزاما كالنساء يتحلى به بالفضة بحجة أنه لم يحرم على الرجال، وأن كثيرا من أهل العلم نصوا على جواز أن يستعمل الرجل الفضة، فإن هذا في الحقيقة إنما هو في غير الحلية التي تشبه حلية النساء، كأن يتخذ خاتما من فضة أو سيفا أو يد سيف أو حزاما للسيف أو نحو ذلك. أما الحزام الذي هو حلية فالذي ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول نحن قلنا آخر سؤال. وعلى كل حال أيها الإخوة، أحببت أن أنبه الإخوة على أمر في الأسئلة، وأنا يبدو لي أنه أدب عام وأنا أحبه، بل إني أقول للإخوة إذا أردت أن تسألني سواء في الهاتف أو مباشرة أو بورقة، فلا تذكر لي أمرين، الأمر الأول لا تقل لي أفتى الشيخ الفلاني بكذا فلن أفتيك ولن أتكلم في المسألة، ليس سوء ظن بالسائل، وإنما أحترم أهل العلم الذين يشهد لهم بالعلم، ولا أحب من طالب العلم أن يتخذ هذا الطريق. ولذلك بعض الإخوة أرى في نفوسهم شيئا، أحيانا يقول لي يا شيخ أفتى فلان كذا، فأقول له يا أخي أنا ما أفتي، خلاص اذهب إلى الشيخ إذا كان عندك إشكال، ها هو موجود، اذهب واسأله، إذا أردت أن تسألني فقل ما حكم كذا، ما رأيك في كذا. وأنا أرى أن هذا أدب يا إخوة، ينبغي أن يستعمل مع جميع المشايخ، وهذا أحيانا يحدث فتنة، فالشيخ قد يجيب جوابا علميا بحسن ظن، ثم يأتي من يكتب الشيخ فلان يرد على الشيخ فلان، أو الجواب المسكت على المدري من المكفت، ويسبب بلاء. وأهل العلم، وأنا طالب علم ولست عالما، لكن أهل العلم يحترم بعضهم بعضا، ونحن نعني أهل العلم المعتبرين، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون طلابا للحق. والله لأن يخر الإنسان من السماء أهون عليه من أن يكون سببا لفتنة بين طلاب العلم، فضلا عن فتنة بين أهل العلم. والأمر الثاني، لا تقل لي ما رأيك في من يقول أو في قول كذا، فإنا وجدنا أن كثيرا من طلاب العلم هدانا الله وإياهم يحذفون القائل ثم يحدثون فتنة بمثل هذا، وإنما يسأل عن الشيء من حيث هو، يسأل عن الشيء من حيث هو، ما رأيك في كذا، ما حكم كذا، بشرط، وهذا الشرط الذي يحاسب عليه هو الله، أن يكون قصد السائل الحق، يريد خيرا، يريد علما، يريد أن يعرف الحكم، لا يريد أن يتسبب في شر أو فتنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يهدي أهل العلم إلى اجتماع قلوبهم. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي أهل العلم إلى اجتماع قلوبهم. اللهم يا ربنا أذهب وحر الصدور الذي وقع بين بعض أهل العلم، اللهم اهد من أخطأ ليعود عن خطئه يا رب العالمين، اللهم اهد من أخطأ ليعود عن خطئه يا رب العالمين، اللهم رقق قلوب أهل العلم على بعضهم. اللهم يا ربنا لا ترينا في عالم نحبه ما نكره، اللهم لا ترينا في عالم نحبه ما نكره، اللهم لا ترينا في عالم نحبه ما نكره، اللهم ادفع السوء عن أهل العلم، اللهم ادفع السوء عن أهل العلم، اللهم ادفع السوء عن أهل العلم، اللهم اجمع كلمة طلاب العلم على التوحيد والسنة والهدى، اللهم قنا وإياهم والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.